لأنهم المنتفعون بها في هذا التفصيل. مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين، وفي آيات أخرى هدى للناس عام، هدى للناس عام، فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام، وباعتبار الانتفاع هو خاص. تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المناداة بجهلهم وعنادهم، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، من مملوكين، وعنادهم لأنهم لأن الأمر واضح، واضح الأمر، ولهذا قال ضرب لكم مثل من أنفسهم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سؤال جهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، أن العبيد لا يملكون. شوفوا توافقوننا على هذا؟ هنا في المساواة، ها؟ لا، في المشاركة. وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم في أموالهم، ها؟ فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى. إذا كانوا لا يملكون المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد. من باب أولى. إيه؟ إيه؟ ألو؟ اللي إذا قال إذا قال أنت. يملك إنسان لا يملك المشاركة لأن إضاعة ماله، قلة ماله. لا، قلة ماله ما فيه محل لن يشارك فيه. لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خيره. طيب، هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. قال فماله للذي باعه. ولا تظن أن هذا من باب التنافر، حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك، مع أنها لا تملكها. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لقوله فأنتم فيه سواء. أو رد عليهم، الرد عليهم أي معلوم استدلوا، لكن ما كل من استدل بالشيء، الذين استدلوا على إنكار الصفات بقوله ليس كمثله شيء يطاعون. المهم ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية، لأن قوله فأنتم فيه سواء من مدخول النفي. هل لكم؟ يعني ما يمكن أن يكون هكذا. ثم ملكت إيمانكم في أخوانكم، فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات لقوله كذلك نفصل الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها مدح العقل، لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات عظمة الله لقوله نفصل، لأن نفصل أي نحن، وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره كونه معه غيره ممتنع، فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة أيضا، أن المعبود من دون الله ملك لله، قوله نعم، لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناه. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف، وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره، من لقوله من شركاء فيما رزقناه. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. بل السبع. نعم بل السبع. نعم إثبات القياس ذكرنا في الشرح. إيه. إيه نعم هذه فهمنا الآن. من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس. وجه ذلك؟ ضرب المثل. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. طيب. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك بالعقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل، فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ فالجواب أن الشارع اعتبره وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم.